السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعاره خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي قضى بقائه جل في علاه، وحكم على كل الكائنات بالفناء سبحانه سبحانه. الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله، خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شئت أخي وحبيبي بعد الضلالة تهتدي، فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صل وزد وبارك على نبينا وحبيبنا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تحدثنا في لقائنا السابق تحت عنوان ما تنساش أصلك، واليوم أيها الأحبة نكمل الحديث. فالله جل وعلا خلقنا، ولا تنس أصلك يا ابن آدم. يقول الملك سبحانه جل في علاه: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الستر في الدنيا والآخرة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ لا تنظر إلى نفسك في حال حركتك، ولا تنظر إلى نفسك في حال طعامك وشرابك، ولا تنظر إلى نفسك في حال قدرتك على ارتداء ثيابك، ولكن انظر إلى نفسك في حال عجزك، في حال موتك، في حال أن يدخل عليك الناس يجردونك من الثياب وأنت لا تستطيع حراكا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ عزكم إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. يا رب اجعلنا وإياكم من الأبرار، وارفع عنا صفات الفجار، بعث عنا يا رب. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يا أيها الإنسان، ما غرك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ لا تنس أصلك يا ابن آدم. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. من القادر؟ الله. سل الواحة الخضراء والماء جارية يا ابن آدم، سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، اسألوا الأنسام والأرض والسماء، اسألوا كل شيء تسمع التوحيد والتسبيح سارية. كل حاجة بتوحد وكل حاجة بتسبح، وأنا وإنت بنغفل، بنقعد على الشواطئ ومنسين إن البحار عمالة تسبح، ونقعد تحت الأشجار ونسين إن الأشجار بتسبح، ونقعد ونسمع تغريد الأطيار وإحنا نسين إنهم بيسبحهم. كل حاجة بتسبح بحمد الله، وإنت عاوز تستكبر عن تسبيح الملك. كل حاجة ماشية في طريق واحد، طريق التوحيد. اوعى تشز عشان ما تتعبش. قال رب العزة جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يا رب رجع لين قلوبنا، يا رب ابعد القسوة عن نفوسنا. قل أمين يا أخي. سبحان الله، ربك سبحانه ما ترك لك شيء من الخير إلا أعطاه لك في الدنيا طبعا، وكل خير أعطاه الله لك لا يعادله شيء من عبادتك. فخلقنا الله وما تركنا، إنما خلقنا ورزقنا، مهد لنا كل شيء يا ابن آدم، وإحنا مش عاوزين نمشي مع المسبحين. كل حاجة خلقها لنا، وفي ناس بتكفر بالله لا إله إلا الله، وفي ناس بتشرك مع الله، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، وفي ناس بتعصي الله، وكل ابن آدم خطاء. رب تب علينا وقبلنا يا رب. قال رب العزة جل وعلا، شوف ربنا مهد لك إيه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. يا خسرتك يا اللي ما توحد الله. لا إله إلا أنت يا رب، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله. خلقني وخلقك ومهد كل شيء لنا، ثم يعاتبنا، ثم ينبهنا من خلال ندائه للحبيب النبي ولكل مسلم موحد يدعو إلى الله: قل أئنكم، كلهم، أو الخطاب للناس الذين يكفرون بالله جل وعلا مباشرة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. خلي بالك، الند ممكن يكون أي حاجة، الند ممكن يكون شهرة، الند ممكن يكون رياء، الند ممكن يكون الناس اللي حواليك، الند ممكن يكون داعية من الدعاء، الند ممكن يكون قبر من القبور، الند ممكن يكون سلطة من السلطات، الند ممكن يكون مال من الأموال، شهوة من الشهوات. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعد أن خلق الأرض، سبحانك رب، لعل من سأل يسأل في يومين، إن الله سبحانه وتعالى ويجب أن يكون اعتقادك كذلك قادر على أن يخلق كل شيء في أي وقت شاء، صغر أم كثر هو القادر جل في علاه. اسمع الآيات: وجعل فيها رواسي من فوقها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. سبحانك رب. ثم بعد ذلك بعد أن خلق الأرض وثبتها بالجبال والجبال أوتادا بعد أن ثبتها بالجبال جل في علاه استوى إلى السماء. قال ربنا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله أكبر حين تتأمل القرآن العظيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وانا وانت يلي بيقسو قلبك بنبعد عن الله خايف عليك من نظرة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن. ما تيجي نروح لربنا طائعين نرجع للملك. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يا رب اجعلني وإياكم من الطائعين يا رب. سبحانك رب مهد لنا كل شيء وفي حالك ربنا يفرج وفي حال عجزنا يقوي وفي حال فقرنا يغني وفي حال عيبنا يستر وفي حال ذنبنا يغفر. وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وابن آدم يقسو قاعد ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما احنا بنبعد ليه؟ أرض عمالة تسبح من حواليا وثيابي بتسبح حتى الكاميرات بتسبح حتى ذرات جسمي بتسبح. المشكلة في النفس والروح المشكلة فينا احنا. لما سار تلميذ بجوار أستاذه فتجمع الريق في فم التلميذ وأراد أن يدفل على الأرض فنظر يمينا ونظر يسارا ونظر من أمام ومن خلف فأبى أن يدفل على الأرض. ما ننساش أصلنا فأبى أن يدخل على الأرض فقال له أستاذه ما الذي جعلك تحتار؟ قال يا أستاذي سمعت منك اليوم آية وإن من شيء إلا يسبح بحمده وأنا أخشى أن أدخل على مسبح كلما نظرت إلى الأرض تذكرت أنها تسبح. فجمع الأستاذ من ريقه ثم تفل. قال ما تفعل يا أستاذي؟ قال قذفت بمسبح على مسبح فالتقى المسبحان بتسبيح الله. سبحان الله. يا ابن آدم ما تنساش نفسك. يا شيخ ما تنساش نفسك. أيها العصاة الرحلة دي رحلة طيبة والله، مش عشان أخوفك، مش عشان أحزنك، إنما عشان خايف على نفسي وخايف عليك. كل حاجة ربنا بيعملها لنا بيخرجنا من اللي احنا فيه من هم من وكرب. اسمع، حين تسأل إن شئت اسأل أهل الصلاح. سأل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه. ما تنساش نفسك. وأسأل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، فمن القادر؟ وسل أيوب لما شفاه حين أصابه المرض، فعفاه الله مما ابتلاه. وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، فعاد بصره بإذن الله حين أرجع إليه ولده بعد أن كان قد ابتلاه. وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه. يا رب استرنا ولا تفضحنا، يا رب لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا رب ابعد عنا كل ظالم لنفسه ولغيره، وابعد عنا ظلم أنفسنا وشرور أنفسنا. سل إبراهيم من برداء الخلة كساه. سل إسماعيل من الذي فداه، يا رب افدنا جميعا من كل هول وسوء. وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه. سل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق ووحد وقال إني عبد الله. بل سل الكون كله يا ابن آدم ستعلم إن أنصفت وفهمت وعقلت أن الكون يوحد الله. ما تنساش أصلك وأنا ما انساش أصلي. فيا صاحب المال لا تنسى أصلك، ولا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته. نعم أنت الآن تركب سيارتك، نعم أنت الآن في مكانتك، نعم أنت الآن في فيلتك وعمارتك، لكن في يوم من ذات الأيام كله بيروح سايل، كله بيزول ويروح. زميل ليا لما زوجته غلبته، أنا عايزة غسالة، عايزة ثلاجة، عايزة تلفزيون ملون 70 بوصة، أنا عايزة. إحنا ليه مش عايزين زي الناس يا زوجي؟ حتى كلام النساء بيلخبط الله، هنعمل إيه؟ بيقول لها أنت عايزة تعيش زي فلان؟ قالت له أيوة. قال لها تعال، وراها فيلا أحسن من فلان اللي كانت بتتكلم عنه. قال لها بصوا شوفوا كده، اقري بقى اسم صاحب الفيلا. قالت له دي بتاعت فلان ابن فلان. قال لها طب تعالي معايا. نزلوا المرج ونزل جوه المقابر. قالت له وديني فين؟ قال لها بس تعالي اوريك بس حاجة وبعدين نروح ندور على اللي خلانا نعيش زي الراجل اللي كان في الفيلا. دخل على المقابر وراح جاي على يافطة كده متعلقة على المقبرة. قال لها اقرأي. قالت له ده قبر فلان ابن فلان، ده اسم الراجل اللي على الفيلا. قال لها مات من شهرين. عيشي زيه بقى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا صاحب المال لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. يا صاحب القوة المسألة ليست بيدك ولا بيدي، فالقوة لله جميعا. القوة لمن؟ لله جميعا. مش حد قوي أقوى من ربنا؟ اسمع ماذا يقول الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. القوة لمين بقى؟ لله. القوة لله. يبقى يا ابن آدم ما تغترش فالدنيا سترحل. نذكرك بالأصل، عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد على حسن صورته يصير في القبر جيفة قذرة، وهو على تيه ونقوته ما بين جنبيه يحمل العذرة. قالت واحد يفكر في حاله ويسجد مع اللي بسجدهم. خلي بالك الناس كلها بتسجد من حوالينا، أقصد الأشياء بتسجد من حوالينا. اوعى تكون في الكون زي إبليس لما أمر أن يسجد لآدم بعد أن خلقه الله ونفخ فيه من روحه، اسجدوا، سجد الجميع من الملائكة ووقف إبليس متحديا متكبرا. الله أمرنا أن نسجد في صلواتنا، فمن لا يصلي شز عن القاعدة. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يسجد وكثير حق عليه العذاب. ما تبعدش لا تبتعد أخي الفاضل، وكن مع الموحدين. أقسم بربي خايف على نفسي وخايف عليك، ذكرني وأنا ذكرك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك، تعال يا إنسان، خايف عليك من هجرك القرآن، بحر الفتن غدار، إي والله خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارج دمع الندم وابحث عن الشطآن، صدقني اسمع كلام النبي في قناة الرحمة يا إنسان. أحبكم في الله، وغدا نلتقي. السلام عليكم ورحمة.